روح يا تغني حته. حاضر بس كده. مصطفى ما جيتش معانا تحت ليه؟ انا كنت منتظرك هنا. أحبك يا نوره.